إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، لقد شرع الله جل وعلا لعباده أنواعًا من الطاعات والقربات، وأمرنا وأمر الأمم قبلنا بعبادة عظيمة تقربنا إليه، فما أكرم العبد نفسه بمثل الإيمان بالله وتحقيق هذه العبادة العظيمة. أتدرون ما هي يا عباد الله؟ إنها عبادة حسن الخلق. نعم، هذه العبادة العظيمة بها يا عبد الله تثقل موازينك يوم القيامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. وبحرصك يا عبد الله على هذه العبادة العظيمة ترفع درجاتك وتزيد حسناتك، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. فإياك يا عبد الله، إياك أن تحتر من هذه العبادة شيئا، فإن ثواب حسن الخلق يتضاعف ولو كان في أمر يسير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ولمكانة حسن الخلق هذه يا عباد الله، كان خير الناس من حقق الإيمان بالله واتصف بحسن الخلق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم أخلاقا. بل إن كمال الإيمان يا عباد الله منوط بحسن الخلق، وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. لذا يا عباد الله، لذا كان حسن الخلق أكثر ما يدخل الناس الجنة. نعم، كان حسن الخلق أكثر ما يدخل الناس الجنة، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. قال ابن رجب رحمه الله: لا تتم التقوى إلا بحسن الخلق. لا إله إلا الله، ما أعظم ثواب من اتقى الله وحسن خلقه. أعلى الدرجات في الجنة لمن حسن خلقه يا عباد الله. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. بل إن من حسن خلقه يا عباد الله كان أقرب الناس منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الله أكبر، ما أعلى درجات صاحب الخلق الحسن. لذا يا أمة الإسلام، كان سيد البشر صلى الله عليه وسلم وأسبق الناس للخير يدعو ربه جل وعلا في صلاته أن يحسن خلقه، فيقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. وكان صلى الله عليه وسلم أكمل الناس أخلاقا، وصفهم ربه جل وعلا بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. نشأ صلى الله عليه وسلم يا أمة الإسلام، نشأ صلى الله عليه وسلم متحليا بكل خلق كريم، مبتعدا عن كل خلق ذميم. قال له رجل: يا خير البرية، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، فقال متواضعا: ذاك إبراهيم. وكان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس نفسا وأطلقهم وجها. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. وكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس وفاء، إن مرض أحد من صحابته عاده، وإن افتقده سأل عنه. وكان صلى الله عليه وسلم أرحم الناس قلبا، كان يتجوز في صلاته إذا سمع بكاء الصبي كراهة أن يشق على أمه. وكان صلى الله عليه وسلم ألين الناس طبعا، إذا دخل بيته اشتغل في مهنة أهله. وكان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس صبرا، خرج من بيته والحجر على بطنه من شدة الجوع، فما اشتكى أبدا. وكان صلى الله عليه وسلم أوسع الناس عفوا وأوفرهم حلما، آذاه قومه وقاتلوه وأدموه، فسأله ملك الجبال أن يطبق عليهم جبلين، فأبى صلى الله عليه وسلم وقال: لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط، ولا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: عليك بالرفق، وإياك والعنف والفحش. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بحسن الخلق، كما روى الترمذي عن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أنه أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هكذا أمة الإسلام كانت أخلاق نبينا صلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. وعلى هذا النهج القويم من الإيمان بالله وعلو الخلق سار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، واقتدوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم، فكانوا ذا خلق عظيم وأدب جم مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال عروة بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه واصفا حالهم: إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ابتدروا أمره، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له صلى الله عليه وسلم. وكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم مثالا في تبجيل بعضهم بعضا. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أبو بكر أحلم مني وأوقر. وقال علي رضي الله عنه وأرضاه: كان أبو بكر مقدما في كل خير. وكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه تستحي منه الملائكة لحيائه. فرضي الله عن الصحابة أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، قد استمعتم في الخطبة الأولى إلى منزلة حسن الخلق، وكيف كانت أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، وأخلاق أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم من بعده. فوالله يا عباد الله، إننا في هذا الزمان نعيش أزمةً في الأخلاق، أي والله نعيش أزمةً في الأخلاق، وذلك لبعدنا عن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. اسألوا أنفسكم يا عباد الله، أين نحن من تحسين أخلاقنا مع ربنا جل وعلا، وذلك بإفراده بالعبادة وعدم الشرك به. وكثير من الناس اليوم يدعي حسن الأخلاق وهو يستغيث بأصحاب القبور، وينذر لهم ويذبح لهم ويدعوهم من دون الله، فأين هؤلاء من حسن الخلق مع ربهم جل وعلا؟ وأين نحن من تحسين أخلاقنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك باتباع سنته وعدم الابتداع فيها؟ وكثير من الناس اليوم يعادي السنة ويستهزئ بها، ويرى أن التمسك بها من التخلف والرجعية. وفي المقابل ترى هذا الشخص متشبهًا بأهل الفسق والمجون والعصيان من الملاحدة واليهود والنصارى، فأين هؤلاء من تحسين أخلاقهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ وأين نحن عباد الله من تحسين أخلاقنا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك باقتفاء آثارهم ومحبتهم والذب عنهم؟ وكثير من الناس اليوم يسب أمامه الصحابة، ويطعن في أعراضهم من الرافضة وأذنابهم، ولا يحرك ساكنا. أين نحن عباد الله من تحسين أخلاقنا مع علمائنا، وذلك باحترامهم والتتلمذ عليهم والأخذ بتوجيهاتهم؟ فهم ورثة الأنبياء، ولكن للأسف صار يطعن في العلماء ويسبون ويذمون. أين نحن عباد الله من تحسين أخلاقنا مع آبائنا وأمهاتنا؟ وكثير من الناس اليوم يعق والديه ولا يبالي، بل بعضهم يرمي بوالديه في دور العجزة والمسنين. وأين نحن عباد الله من تحسين أخلاقنا مع أقاربنا وجيراننا وأصحابنا؟ وكثير منا اليوم يؤذي جيرانه، ويتكبر على إخوانه، ويحسد أقرانه. فاتقوا الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. واسألوا الله عباد الله، اسألوا الله أن يرزقكم حسن الأخلاق، واحفظوا دعاء نبيكم صلى الله عليه وسلم، وادعوا به في صلاتكم، عسى الله أن يستجيب لمن دعاه، قولوا كما قال نبيكم: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم ارزقنا أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، والتأدب بآدابه، وامتثال أمره، واجتناب نهيه، وتصديق خبره، والتعبد لله بما جاء به صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مدانا فاقض عنه الدين يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.